جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، رفع قدركم في الدارين، نفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين، آمين. أحسن الله إليكم. يقول: هل المرأة تثاب كالرجل إذا جاءت إلى صلاة الجمعة مبكرا؟ النص عام، النص عام، فإذا كانت المرأة ستخرج لا شك أن الأفضل لها أن تبقى في بيتها ولا تخرج لصلاة الجمعة وأن تصلي ببيتها ظهرا، لكن إذا كانت ستخرج فخرجت مبكرة فإنها تدخل في الفضل فيما يظهر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما هو الصارف من التحريم إلى الكراهة في ترك شعر العانة أكثر من 40 يوما؟ هو لم يرد الأمر حتى تقول الصارف، كون النبي صلى الله عليه وسلم وقت أن لا تزيد على 40 يوما ليس فيه دلالة على الوجوب، ولم يأتي دليل يدل على الوجوب، وإنما جاءت الأدلة على أنها من الفطرة، وكثير من أهل العلم يحكون الإجماع على أن هذه الأمور سنة، حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ذكرتم حديثا في تأكيد السواك عند قراءة القرآن، وهو أن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. نعم. قال: عندما رجعنا وجدنا أنه أثر لعلي ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ذكرت لكم هذا الحديث وبينت لكم أنه صالح للاحتجاج، وهذا طبعا بعد المراجعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وبعضهم قال صحيح موقوفا، لكن الصواب أنه صح موقوفا وصح مرفوعا. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: هل ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم الأخذ من اللحية مطلقا دون التقييد بالحج والعمرة ولا بالقبضة كابن عباس رضي الله عنهما؟ وهل الطبري يرى الأخذ منها مطلقا؟ ورد عن حوالي 7 من الصحابة رضوان الله عليهم الأخذ من اللحية، وهذا الأخذ ورد مقيدا في بعض الآثار، وهذا الظاهر والله أعلم أن جميع ما ورد عن الصحابة إنما هو مقيد بما زاد عن القبضة، وهو اجتهاد لهم رضوان الله عليهم لا يرفع الأمر ودلالته. نعم. يعني وأحسن ما نستقصى في هذه المسألة الشيخ الألباني رحمه الله من جهة جمع الآثار. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل شعر الدبر يدخل في العانة؟ وإذا لم يدخل هل يجوز حلقه؟ محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يدخل في حلق العانة، لكن يعني حلقه ليس بحرام. نعم. يقول: جزاكم الله خيرا، عندنا في المسجد كثر من يصلي على الكراسي، فاقترح بعض الإخوة أن نعمل كراسي ثابتة على جانبي الصف بحيث تكون في مكان واحد ولا تسبب تشويش على المصلين، هل يجوز ذلك؟ لا نرى هذا، لأنك بهذا ستجعل طرفي الصف يعني محجوزين لهؤلاء، وقد يسبق غيرهم إلى المسجد ويكون أولى وأحق بالصف الأول. يعني بمعنى يا أخي، أنت إذا وضعت في يمين الصف وفي يسار الصف يعني كراسي ثابتة، أنت لا تخلو من حالين: إما أن تجعلها في الصف الأول، وبالتالي لو جئت أنا السليم قبل هذا الذي يحتاج أن يجلس على الكرسي لا أستطيع أن أقف في الصف الأول، وإما أن تجعلها في الصف المؤخر، وبالتالي تحرم هذا الذي يحتاج أن يجلس على الكرسي من الصف الأول، وقد لا يحضر أهل الكراسي فيبقى الجانبان في الصف بلا مصل يصلي فيهما. ولكن نحث الناس، نقول الإخوة الذين يجلسون على الكراسي يجعلون الكرسي في يمين الصف أو في يسار الصف، وتكون الكراسي متحركة بحيث إذا احتيج إليها وضعت، وإذا لم يحتج لها رفعت. ومن يأتي متى ما جاء في الصف الأول، في الصف الثاني، في الصف الثالث، استعمل الكرسي. وذلك لا أرى من المصلحة الشرعية أن يفعل هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن أفضل كتاب في الفقه المالكي تنصحون به. والله الكتب يعني كثيرة، وأنا ذكرت مرارا للإخوة أني بحسب اطلاعي على البلدان الإسلامية أن البلدان التي تأخذ بالمذهب المالكي تختلف عندها المتون. فبعض الناس مثلا يعني يكونون عندهم المشهور هو متن الرسالة، وبعضهم يكون المشهور عندهم متن خليل، وبعضهم يكون المشهور عندهم متن ابن عاشر. فالإنسان يختار ما يكون، إذا كان السؤال عن المتن، ما يكون معروفا في البلد، لأن هذا ينفعه إن شاء الله إذا أراد أن يدعو ويعلم الناس. ولكن على كل حال الرسالة من أفضل متون المالكية، الرسالة من أفضل متون المالكية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل اشترى قطيعا من الغنم وذهب به إلى أخ له في البادية وقال له: ارعى هذه الغنم حتى تنتج وتنمو، وإذا أردنا أن نبيعها فسأخذ أنا رأس المال وما نتج نتقاسمه، فما الحكم في هذه المعاملة؟ الآن كأنه يقول يعني لأخيه: أنا وأنت نعمل شركة مضاربة، رأس المال مني وهو هذه الغنم، والعمل منك وهو الرعي، والربح بيننا بالنصف. فهذا جائز، فهذا جائز، لأن النسبة معلومة وهي النصف من الربح، والربح الله أعلم كيف يكون، وهذا هو الأصل في التجارة. فهذه شركة مضاربة ما فيها بأس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في صلاة الجنازة سهوت في التكبيرة الثانية فدعوت للميت ولم أصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا أفعل؟ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو للميت. العلماء متفقون على أن الركن الأعظم في صلاة الجنازة هو الدعاء للميت، على أن الركن الأعظم في صلاة الجنازة هو الدعاء للميت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا يسأل عن من ينام عن الصلاة وربما حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، ثم يعني يذكر أنهم كأنهم مجموعة يقولون: نحن مسافرون حتى نرجع إلى بلادنا. أعد كيف؟ يعني يسأل عن مجموعة من الطلاب ينامون عن الصلاة وربما حتى تدخل وقت الصلاة الأخرى ويقولون: نحن مسافرون حتى نرجع إلى بلادنا. بعض الأقوال تصورها يكفي لردها. القول بأن الطالب إذا سافر إلى بلد يقضي فيه 8 أشهر أو 9 أشهر ويعود إلى بلده يعني 3 أشهر أو 4 أشهر أنه يكون مسافرا، هذا القول يكفي تصوره لرده في الحقيقة، وإن قاله من قاله من علمائنا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى هذا الرأي ذاهبا إلى أنه هو العرف وليس كذلك، فإن الكل يعلم أن العرف أن هذا ليس بمسافر، وأن قول الناس إنه مسافر إنما هو من باب الخبر، أي أنه ذهب إلى بلد آخر وليس وصفا له بكونه مسافرا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع كونه يرى أن الطالب الذي يذهب إلى بلد كطلاب الجامعة الإسلامية يكون مسافرا، يرى في نفس الوقت أنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، يرى في نفس الوقت أنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، فليس لهم أن يتحججوا بقول الشيخ رحمه الله ثم يتركوا صلاة الجماعة، فإن القائل بهذا القول يرى أنه يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة، وهذا القول لا شك أنه مرجوح، ولا ينبغي للإنسان أن يعني يتمسك به. والواجب على طالب الجامعة وعلى طالب العلم الذي يسافر إلى بلد من البلدان أن يصلي الصلاة في وقتها، وأن يصليها تماما، وأن لا يجمع من غير حاجة، وأن لا يقصر أبدا، فهو ليس يعني مسافرا، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي تدل عليه الأدلة. أما لو كان الإنسان ذاهبا إلى مكان ولا يدري متى يرجع، كان يذهب ليقابل العدو ولا يدري متى ينتهي هذا الأمر، فهذا الذي ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يعدونه سفرا، لأنه كان لا يدري متى يعود، ربما يبقى شهرا شهرين ثلاثة، لأنه في مواجهة العدو ما يدري متى تنتهي، فهذا باب آخر غير باب طالب الجامعة الذي يأخذ تأشيرة ويعرف أنه سيبقى 7 أشهر أو 8 أشهر يعود بعده، قد لا يعود، قد يبقى 3 سنين وهو في المدينة لا يذهب إلى بلاده، فلا شك أن هذا باب وهذا باب آخر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أحد الإخوة كان بينه وبين زوجته شيء من الجدال، فهو لم يطلقها لكن فرق بينهما بالطريق الحكومي، فمضت على هذه القصة سنة. يسألون سؤالا خاصا. يقول قص الشعر من جانبي الرأس قصا خفيفا هل يدخل في القزع؟ القزع أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه، ويحلق معناه أنه يأخذه بالموس ويترك بعضه، أما الأخذ الخفيف من هنا ومن هنا فلا يظهر لي، والله أعلم أنه يدخل في القزع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن تطيب الجنازة إذا كانت للمرأة وعن الاكتحال للميت. أما يعني وضع الطيب للمرأة في جنازتها فهذا لا بأس به، بل مطلوب. الميت يستوي فيه من حيث الطيب الذكر والأنثى، وأما بالنسبة للكحول فما أتذكره الآن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يسن الاكتحال في كل ليلة، وهل يثاب الرجل عن الاكتحال للزينة؟ الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ليلا ويكتحل بالإثمد، وهذا ظاهره أنه للحاجة، أما للزينة فالاكتحال للزينة للرجل مباح، لا ثواب فيه مع مراعاة العادة، عادة الناس، فإذا كان الناس يستقبحون الكحل للرجل فإنه يترك هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول ألا يقال بأن الأفضل في قص الشارب ما جاء في السنة الفعلية للنبي عليه الصلاة والسلام المبينة للسنة القولية؟ لا، هذه واقعة عين، حالة وقعت، لم يأتي ما يدل على أنها مستمرة وأن هذا هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه واقعة عين تدل مفسرة لحالة من الحالات. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول ما حكم حلق الشارب، ما حكم حلق الشارب في بلد أصبح حلق الشارب فيه شعارا لأهل البدع؟ إذا كان الأمر كما يقول الأخ وهو أن أهل البدع يحلقون شواربهم حلقا، فإن الإنسان يترك الحلق ويقصر من شاربه. لاحظوا يا إخوة السؤال عن الحلق، إذا كان أصبح الحلق شعارا لأهل البدع في بلدنا فإننا نقول اترك الحلق واكتفي بالقص، واكتفي بالقص أو الأخذ من الأطراف، لأن مخالفة أهل البدع أصل عند أهل السنة والجماعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل صحيح أن الإمام مالك رحمة الله عليه كان يرى ضرب من يحلق شاربه؟ لا، كان يرى أنها مثلة، كان يرى أنها مثلة، مع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحلق أو كان يعني ينهك شاربه إنهاكا حتى تبدو يعني بشرته رضي الله عنه وأرضاه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول امرأة لم تطف طواف الوداع وكانت حاملا فسقط الحمل بعد أن كان لشهرين، والآن أحيانا يخرج منها الدم وأحيانا يمسك، فماذا تفعل؟ يعني لم تطف طواف الوداع حال كونها حاملا، إذا تركت طواف الوداع مع طهرها فليست حائضا ولا نفساء، فإن عليها دما، ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة. وأما بالنسبة لسقوط الجنين، تقول كم؟ قال فسقط الحمل بعد أن كان لشهرين. أي تقول سقط الجنين بعد أن كان لشهرين ويأتيها دم أحيانا وأحيانا يقف، هذا الدم يا إخوة دم فساد ليس دم نفاس، وإنما يكون الدم مع السقط دم نفاس إذا كان الجنين قد جاوز 80 يوما أو ظهرت فيه الخلقة، أو ظهرت فيه الخلقة. فإن كان عند سقوطه قد ظهرت فيه الخلقة أو تجاوز 80 يوما فإن هذا الدم دم نفاس، أما إذا كان دون 80 يوما أو لم تظهر فيه الخلقة فهذا دم فساد، دم فساد يعني مرض لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم. نعم. أحسن الله إليكم. ظاهر السؤال كأنها في مكة، يعني هل تطوف الآن؟ نعم، إذا كانت في مكة ولا في غير مكة هذا دم فساد، ومعنى أنه دم فساد أنه لا يمنع من الطواف، لا يمنع من الصلاة، لا يمنع من الصوم. فإذا كان الأمر كما يقول الشيخ ياسين إنها ما طافت للوداع وبقيت في مكة ثم سقط الجنين فإنها هنا تطوف للوداع ولا شيء عليها، ولا شيء عليها إذا كانت لم تغادر مكة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما هو دليل بعض المشايخ الفضلاء في الأخذ من اللحية أقل من القبضة، فمنهم من يأخذ منها حتى لا يكاد يبقي منها شيء؟ ذكروا أدلة تعود إلى القواعد الأصولية لكنها عند التحقيق لا تسعفهم، عند التحقيق لا تسعفهم، بل يعني لا أرى وجها لأحد في الأخذ إلا أن يأخذ ما زاد عن القبضة، مع قولنا بالوجوب في الحقيقة أن يعفيها وأن يتركها، لكن لو أخذ فله وجه وله سلف، أما ما عدا هذا فإنما يحتجون بإطلاقات بعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم وليس فيها دلالة، ويحتجون ببعض القواعد الأصولية وليس فيها دلالة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بارك الله فيكم. يسأل عن حد اللحية وحد الشارب، لكن هناك مسألة مهمة جدا، وهي أن من فعل بتأويل للأدلة لا يفسق بفعله، أن من فعل بتأويل للأدلة لا يفسق بفعله. فهؤلاء المشايخ الذين أشار إليهم السائل وبعضهم ألف رسالة في هذا الأمر وذكر أدلة يرى أنها تدل على جواز الأخذ حتى فيما زاد عن القبضة، هؤلاء لا يفسقون، ولكن في مجال الفقه نخطئهم، في مجال الفقه نخطئهم. أقول هذا لأن بعض طلاب العلم يطلق لسانه في أهل العلم وفي المشايخ إذا رأى مثلا الشيخ أخذ ما زاد عن القبضة، أخذ مما هو أقل مما يزيد عن القبضة. والعالم إذا عرف بالعلم والتقى فلا ينبغي أن يقدح فيه، ولا ينبغي أن يفسق أو يتكلم فيه في هذا الأمر. وهي قاعدة عند أهل العلم، التأويل يمنع التفسيق. فإذا كان العالم أو الشيخ أو الفقيه متأولا للأدلة فإنه لا يفسق. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: من عنده بيتين في مكة والمدينة وسكنه الأصل في المدينة ولكن يذهب إلى بيته الذي في مكة بين الفترة والأخرى، فهل يقصر الصلاة هناك ويعتبر من المقيمين؟ من كان له بيتا سكنا في قريتين، فمثل ما قال القائل له بيت سكنا في مكة وله بيت سكنى في المدينة فهذا مقيم في القريتين، وإنما يكون مسافرا بينهما. فإذا وصل المدينة فهو مقيم لا يقصر، وإذا وصل مكة فهو مقيم لا يقصر. هذا إذا كان القصر بسبب السفر. أما القصر بسبب النسك فهذا لا يمنع منه بل يقصر. يعني إنسان له بيتان، بيت في مكة وبيت في المدينة وذهب إلى الحج، هل يقصر في منى؟ نقول نعم، لأن القصر هنا بسبب النسك وليس بسبب كونه مسافرا على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يخالف في هذا، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا القصر بسبب النسك فله أن يقصر. أما القصر بسبب السفر فلا. ولاحظوا يا إخوة أني قلت إذا كان له بيتا سكنا، أما إذا كان البيت الآخر بيت نزهة إنما يذهب فيه للنزهة ويسكن فيه للنزهة فقط وليس للسكن، فهذا على الراجح لا يقطع السفر، لا يقطع السفر. يعني مثلا إنسان اشترى بيتا في الطائف وهذا البيت ليس للسكن وإنما إذا ذهب يتمشى ويتنزه في الصيف ينزل في هذا البيت، فهذا لا يمنع كونه مسافرا. وإنما الذي يمنع كونه مسافرا أن يكون له بيتا سكنا في قريتين، فحيثما نزل في قرية منهما فإن سفره ينقطع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم تحديد الشارب أي حلق بعضه وترك بعضه؟ أن يأخذ منه ويترك بعضه فلا بأس ما لم يكن على هيئة محرمة. يعني ما معنى هيئة محرمة؟ أن يكون على هيئة تعرف عند الكفار فقط مثلا دون المسلمين، فهذا لا يجوز للتشبه. أما كونه يأخذ مثلا من أطرافه ويأخذ من فوق الشفة ويترك بعضه فهذا لا بأس به. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل فعل ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة رضي الله عنهم في الأخذ من اللحية لم ينكره عليهم أحد من الصحابة فيكون من قبيل الإجماع السكوت على جواز فعلهم؟ يا إخوة، هذه مسألة مهمة جدا. الفعل قد يدعو إلى الإنكار وقد لا يدعو إلى الإنكار، فإن كان الفعل يدخله الاجتهاد ولا يدعو إلى الإنكار فالسكوت عنه ليس إجماعا، السكوت عنه ليس إجماعا. فإذا دخله الاجتهاد فالسكوت عنه لا يكون إجماعا على الجواز، وإنما يكون السكوت إجماعا إذا كان الفعل يقتضي الإنكار، إذا كان الفعل يقتضي الإنكار أو لم يوجد ما يخالفه أصلا، أو لم يوجد ما يخالفه أصلا. أما في مثل مسألتنا فأكثر الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يأخذون من لحاهم، فهذا يخالف فعل من يأخذ من لحيته. هل سكوت بقية الصحابة دليل على الجواز؟ نقول لا، لأن هذا الأمر مما يدخله الاجتهاد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا أعفينا اللحية يصعب علينا أن نجد عملا في بلدنا، فما نصيحتكم؟ ما هو صحيح هذا، غير صحيح، لكنها من وساوس الشيطان. لماذا أقول غير صحيح وأنا على يقين مما أقول؟ لأن ربي سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله سبب في المخارج وليست سببا في المضايق، وسبب في الرزق وليست سببا في تضييق الرزق. ولكن الشيطان يوسوس للإنسان. قد نعم صحيح بعض الأعمال يقولون: لا نشترط تحلق اللحية أو تخرج، هذا صحيح موجود، اخرج واترك العمل، ثق أنك ستجد خيرا منه وأن الله سييسر لك من الرزق ما لا تحتسب، لأن وعد الله حق وقوله صدق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإثمد ينبت الشعر. نعم. يقول: أي الشعر يقصد؟ المقصود بارك الله فيكم هو شعر جفن العين، ما يسمى بالرموش، وجاء في رواية: ويثبت الشعر. جاء في رواية: ويثبت الشعر. جاء في رواية: ينبت الشعر، وجاء في رواية: ويثبت الشعر. والمقصود به شعر يعني الجفنين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.